بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. ونبدأ بالفقرة الأولى كالمعتاد، وهي شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. نتكلم إن شاء الله اليوم عن شرائط صحة الصوم، وهي أمور: الأمر الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر، فالكافر سواء كان كتابي أو غير كتابي لو صام لا يصح الصوم منه. نعم، إذا أسلم الكافر في نهار رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه، هذا الكافر أسلم في أثناء شهر رمضان، فإن لم يأتي بالمفطر يعني قبل إسلامه لم يأتي بالمفطر فأسلم في ذلك النهار، فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، فإن لم يفعل وجب عليه القضاء. وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره، يعني الإيمان ليس من شرائط صحة الصوم. يعني عذرا سمحت سيد، ما المراد بالإيمان؟ بمعنى أن يكون إمامي 12. وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة، بمعنى سقوط التكليف، فلو هذا غير المؤمن أو المخالف صام شهر رمضان هل يطالب بالقضاء بعد ذلك؟ لا يطالب بالقضاء. إذن هذا مسقط التكليف، صيام هذا المخالف في شهر رمضان مسقط التكليف، لا يطالب بالقضاء بعد ذلك. وإن كان معتبرا بالنسبة للإيمان في استحقاق المثوبة، فالإيمان شرط بالنسبة إلى الثواب، استحقاق المثوبة، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى الإيمان ينتفي المشروط وهو استحقاق المثوبة. الشرط الثاني من شرائط صحة الصوم العقل وعدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم. النية مثلا في شهر رمضان عند طلوع الفجر، فهذا فاتت من عند النية وأغمي عليه أو جن، في هذه الحالة طبعا الصوم لا يصح منه. أما لو كان مسبوقا بالنية، يعني قبل الجنون أو قبل الإغماء كان هناك قد نوى النية، في هذه الحالة إن أفاق في أثناء النهار يكمل الصوم إن أفاق في أثناء النهار، فإن لم يفعل وجب عليه القضاء. نعم، إذا كان مسبوقا في النية في الفرض المذكور، يعني النية قبل الفجر أو عند طلوع الفجر، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، يتمم الصوم، الأحوط أن يتمم الصوم، فإن لم يفعل فعليه القضاء. هذا الحكم بالنسبة للمغمى عليه وبالنسبة للمجنون. الشرط الثالث من شرائط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار. بالنسبة أيضا كذلك يشترط من شرائط صحة الصوم أن تكون المرأة خالية من الحيض وكذلك خالية من النفاس، فلو طرأ الحيض أو النفاس في جزء من أجزاء النهار بعد الفجر، قبل الزوال، بعد الزوال، حتى وإن كان قبل الغروب بقليل، لا يصح صوم هذه المرأة الحائض أو النفساء. الرابع أيضا من شرائط صحة الصوم عدم الإصباح جنوبا، فلو أصبح الشخص المكلف أصبح مجنبا وقد تعمد على ذلك في نهار شهر رمضان حتى وإن صام لا يصح الصوم منه في هذه الحالة. أو أيضا الإصباح على حدث الحيض أو النفاس، هذه المرأة عليها حدث الحيض أو عليها حدث النفاس فأصبحت وهي عليها هذا الحدث، أيضا هنا الصوم حتى وإن صامت لا يصح هذا الصوم بالنسبة إلى رمضان، وكذلك بالنسبة إلى قضاء رمضان على الأحواط. الخامس أيضا من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر. فلو شخص مثلا على سبيل المثال سافر مسافة 44 كيلو مثلا إذا كانت امتدادية، أو ملفقة 22 ذهاب و22 إياب، هذا ماذا يجب عليه بالنسبة للصلاة؟ يجب عليه أن يقصر الصلاة. بالنسبة للصيام أيضا يجب عليه الإفطار. فلو فرضنا أن هذا الشخص صام، هو كان قاصد مسافة أو صام، ما حكم صيامه؟ ما حكم صيامه؟ صيامه يعتبر باطل. إذن الشرط الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة للملازمة ما بين الأمرين. كل ما يوجب قصر الصلاة ماذا يوجب؟ يوجب الإفطار، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. أما إذا كان جاهل بالحكم، يعني هذا بالنسبة للمسافر يعتقد أنه يجوز الصوم في السفر، يصح الصوم في السفر، فصام، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح، نعم بالنسبة لغير الجاهل للعالم نعم هذا الصيام يعتبر باطل، إلا في ثلاثة مواضع. هنا تستثنى ثلاثة مواضع من عموم هذا الحكم. الموضع الأول: الثلاثة أيام، وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه، فمن لم يجد الهدي، هذا خاص بالحج يعني، نعم، فمن لم يجد الهدي ومن لم يجد أيضا كذلك بدل الهدي يصوم عشرة أيام، ثلاثة في السفر وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلاحظ هنا يصوم ثلاثة أيام في السفر، هنا يصح الصوم في السفر، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة. البدنة هي التي تنحر يوم النحر كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، يعني هذا اللي أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ماذا تجب عليه؟ تجب عليه بدنة. فهذا الشخص عاجز عن البدنة، ماذا يصوم؟ يصوم ثمانية عشر يوما، يصوم ثمانية عشر يوما. هاي يجوز بالسفر يصومها؟ نعم يجوز له أن يصوم هذه الأيام في السفر، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أيضا الذي يجوز له للمسافر أن يصوم في السفر: صوم النافلة في وقت معين، يعني يصوم نافلة مثلا في اليوم الأول من ذي القعدة. المنذور إيقاع في السفر ينذر صوم هذا اليوم بمن؟ بالسفر، أو الأعم منه، الأعم من السفر والحضار. الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر. بالنسبة للصوم الواجب لا يجوز الصوم الواجب في السفر إلا في المواضع التي ذكرناها. أما بالنسبة للصوم المندوب المستحب، هل يجوز للمسافر أن يصوم صوم مستحب في السفر؟ سمعت السيد يقول: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا استثناء، إلا 3 أيام للحاجة في المدينة المنورة، والأحوط لزوما أن تكون هذه الأيام يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الجمعة، هذه 3 أيام. لماذا بالذات هذه 3 أيام؟ لماذا احتاط سمعت سيد احتياطا لزوميا أن يكون الصوم في هذه الأيام 3، الأربعاء والخميس والجمعة؟ طبعا التقييد بهذه الأيام 3 ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، كان هذا الشخص يعتقد بصحة الصوم بالسفر جهلا، يعتقد بذلك إنه يجوز الصوم في السفر، فعند جهل هذا جاهل بالحكم. ما حكم الصيام؟ الصيام هنا صحيح. لماذا؟ هذا الشخص مو عالم، هذا الشخص جاهل. وإن علم في الأثناء، علم بعدم صحة الصوم في السفر في الأثناء، يعني كان هو مسافر صايم، علم في الأثناء، شخص قال له صاعد وياه بالسيارة، قال له هذا الشخص، قال له الصوم في السفر لا يصح، فهذا علم وهو في السفر، ما حكم الصيام هنا؟ يبطل صيامه. ولا يصح من الناس على الأحواط، إذا الشخص نسى الحكم، هو كان يعلم بأنه لا يصح الصوم في السفر، كان عالم بذلك، ولكن نسي هذا الحكم فصام في السفر نسيانا. سمحت سيد يقول ولا يصح من الناس على الأحوط وجوبا. لماذا؟ لأن الدليل قد ورد في الجاهل. يصح الصوم من المسافر الذي حكم التمام كناول إقامة. بالنسبة للشخص الذي ينوي الإقامة، يعني شخص سافر مثلا من كربلاء راح إلى النجف الأشرف، نوى الإقامة 10 أيام أو علم بالبقاء في النجف لمدة 10 أيام، بالنسبة للصلاة تكون تمام، بالنسبة إلى الصيام يصح الصيام من هذا المسافر. نعم هو مسافر يصح الصيام منه. لماذا؟ لأن هذا ناوي للإقامة لمدة، نوى الإقامة لمدة 10 أيام فأكثر. أما إذا لم ينوي الإقامة لمدة 10 أيام فلا يصح منه الصوم في السفر. وكذلك أيضا بالنسبة للمسافر سفر معصية، المسافر سفر معصية مثلا سافر من كربلاء إلى بغداد لغرض قتل شخص مثلا، أو مثلا لغرض السرقة أو لشرب الخمر وهكذا، هذا السفر ماذا يعتبر؟ يعتبر سفر معصية، المسافر يقصر في صلاته، وكذلك يجب عليه الإفطار بالنسبة للصيام، ولكن بما أنه هذا الشخص سفر سفر معصية يجب عليه إتمام الصلاة، ما يقصر بصلاته، وكذلك أيضا لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام. أحسنت مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى الفقرة الخاصة بالأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحت السيد، سؤال يقول هنا: بالنسبة إلى ارتفاع القيمة السوقية في الأعيان هل يجب فيها الخمس؟ تنقسم الأعيان التي زادت قيمتها السوقية إلى 3 أقسام. أن القسم الأول ما أعد للتجارة، يعني مثلا على سبيل المثال شخص يعمل بتجارة القطع الأراضي، يشتري ويبيع، فبالنسبة هذه الأراضي زادت قيمتها السوقية، زادت قيمة القيمة السوقية لهذه الأراضي، فهل يجب هنا الخمس بارتفاع القيمة السوقية؟ نعم يجب فيها، في ارتفاع القيمة السوقية يجب فيها الخمس، سواء باع هذه الأعيان، هاي القطع الأراضي باعها أو ما باعها، موجودة باقية، ما طول حصل زيادة بارتفاع القيمة السوقية وكانت هذه الأعيان قد أعدت للتجارة يخمس الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية. مثلا لو اشترى قطعة الأرض ب10 ملايين وهو عدها للتجارة، هذه القطعة إذا باعها ب20 هاي الزيادة تتخمس العشرة، إذا ما باعها أيضا القطعة ما باعها وأيضا زاد سعرها من 10 ملايين إلى 20 مليون، أيضا هاي العشرة أيضا كذلك تتخمس. هذا بالنسبة للقسم الأول. بالنسبة للقسم الثاني وهو الأعيان التي حصل عليها بالإرث، مثلا بيت حصل عليه بالإرث، هل يخمس هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية؟ لا يخمس هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية. طبعا إذا كان البيت لغرض ليس لغرض المؤنة، فالبيت هذا الذي ورثه مثلا من أبيه، هذا البيت ارتفعت قيمته السوقية، هل تخمس هل يخمس ارتفاع هذه القيمة السوقية؟ لا يخمس. باع هذا البيت أو لم يبع هذا البيت، الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية بالنسبة للقسم الثاني وهو ما وهو الأشياء التي يرثها، هذا ليس فيه خمس. أدنى بالنسبة للقسم الثالث وهو الأعيان التي مثلا اشتراها، هاي الأعيان التي اشتراها لغرض الاقتناء مو لغرض التجارة وإنما لغرض الاقتناء، ارتفعت قيمتها السوقية، يعني اشترى مثلا سيارة ليس لغرض المؤنة، يعني سيارة يتكسب بيها يشتغل بيها مثلا سائق أجرة يشتغل بيها، حصل اشتراها أو حصل ارتفاع بالقيمة السوقية، هنا طبعا نتكلم فقط الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية، ارتفعت قيمتها السوقية، السيارة ما بايعها، هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية هل يجب فيه الخمس؟ لا يجب فيه الخمس. لكن إذا باع هذه السيارة، هاي السيارة اشتراها بخمسة ملايين باعها بستة ملايين، هنا حصل ارتفاع بالقيمة السوقية بمقدار مليون دينار، يخمس هذا المليون فقط. سمحت سيد، سؤال آخر يقول هل يجوز الغش في الامتحانات المدرسية بالنسبة للطلبة؟ لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية بالنسبة للطلبة، سواء بالنسبة لطلبة المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية أو كذلك بالنسبة للجامعية أو الدراسات العليا، لا يجوز الغش في الامتحانات. طبعا هناك أساليب كثيرة للغش، الحكم الشرعي واحد، كأنه مثلا الطلبة واحد يرد للآخر، أو مثلا يسوون أوراق سرية هذا يعني الطالب يسويها بالبيت مثلا ويجيبها، أو لا مثلا يتفق ويا المشرف اللي موجود في القاعة مثلا يتفق ويا أنه يرد له، وكذلك أيضا استخدام الموبايل، شخص يتصل به من خارج القاعة الامتحانية يرد له الأجوبة، وغير ذلك من الطرق غير المشروعة المخالفة للنظام. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول شخص يقول اشتريت حيوانا من أحد الأشخاص، فهل يحق لي فسخ البيع في اليوم الثاني؟ نعم يحق له فسخ البيع، يبطل البيع حتى لو لم يكن هناك سبب، لا الحيوان مريض ولا أي أكو سبب آخر، أيضا يحق له فسخ البيع خلال الأيام الثلاثة هذه من تاريخ البيع طبعا. جيد. سمحت سيد، سؤال هنا يقول هل يجوز بيع 100 دولار أمريكي ب 130 دينار عراقي؟ نعم يجوز نقدا، نقدا يعني في الحال، مثلا شخص عنده 100 ألف بيش يبيعها، شخص الآخر عنده 120 نقدا في الحال، يعني أنا أسلمك المبلغ 100 البيع حال مو مؤجل، نقدا أسلمك 100 أبيعك هاي 100 وأنت تنطيني تسلمني المبلغ 120 نقدا في الحال جائز. أما إذا كان نسيئة، يعني أنا أنطيك 100 ألف وأنت تنطيني 120 بعد شهر، هنا يعني مؤجل وليس نقدا. سمحت سيد يقول أحوط لزوما تركه. جيد. سمحت سيد، سؤال هنا يقول طفل لا ولي له من الأب أو الجد للأب أو وصيل الأب أو الجد، هل يجوز استئجار هكذا طفل لأداء عمل معين؟ إذا كان الطفل أبوه متوفي مثلا، جد كذلك أيضا متوفي، فأيضا وصي للأب أو للجد أيضا لا يوجد، لا وصي للأب ولا أيضا وصي للجد، فلا يجوز الاستئجار استئجار الصبي في هذه الحالة إلا بأخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي. يعني عذرا سمحت سيد، إذا لا يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي أو وكيل حاكم الشرعي، ممكن أنه تأخذ الإجازة من أحد عدول المؤمنين، يعني شخص عادل، شخص عادل يفعل الواجبات يترك المحرمات، نأخذ إجازة من هذا الشخص نقول له بالنسبة لهذا الطفل نريد نأجره في العمل الفلاني، فإذا أجازه صح إيجار الصبي في هذه الحالة. جيد. سؤال آخر يقول أنا صاحب بستان، فهل يجوز لي استثناء المصاريف التي يحتاج إليها التمر من الزكاة؟ بالنسبة للمصاريف التي تكون قبل تعلق الزكاة من قبيل مثلا تلقيح النخلة، سقي النخلة إلى آخره، المصاريف التي تصرف قبل تعلق الزكاة. سمعت السيد يقول الأحوط لزوما عدم استثناء هذه المصاريف من الزكاة. أما بالنسبة للمصاريف التي تكون بعد تعلق الزكاة، هذه المصاريف تستثنى في حالة واحدة، وهي إذا المالك إجا مثلا للفقير قال له أيها الفقير هاي حصتك من التمور، هاي حصتك من الزكاة، أو ذهب إلى الحاكم الشرعي مثلا أو وكيل الحاكم الشرعي قال للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي هاي حصة الفقراء تفضل استلمها وهي موجودة على النخلة. نعم في هذا الفرض، في هذه الحالة نعم هذه المصاريف تستثنى من الزكاة بالنسبة. يعني مثلا إذا كان النخل يسقى مثلا سيحا أو بمياه الأمطار بماء المطر، هنا الزكاة تكون نسبة الزكاة 10%، فهنا أيضا تكون المصاريف هنا بالنسبة 10% من هذه المصاريف تكون على الزكاة، و90% تكون من المصاريف تكون على المالك. أما إذا لا، هذا صاحب مثلا البستان أو صاحب الزرع ما راح للحاكم الشرعي ولا راح للفقير وقال له تعال استلم هاي حصتك مثلا، هل يجوز الاستثناء؟ طبعا في هذه الحالة لا يجوز الاستثناء من الزكاة. يعني عذرا سمحت سيد، ذكرتم وقت تعلق الزكاة، ما المراد به؟ الزكاة مثلا بحسب الفرض التمر، وقت تعلق الزكاة بالنسبة إلى التمر عندما يصدق عليه يقال له إنه هذا تمر، هذا وقت تعلق الزكاة بالنسبة للتمر. جيد. سمحت سيد، سؤال يقول آخر: صليت صلاة الظهر ونسيت سجدة واحدة، فماذا يجب فعله؟ إذا نسي السجدة قبل الوصول إلى حد الركوع، يعني مثلا هذا الشخص في الركعة الأولى نسى السجدة، سجدة واحدة فركع ركوع الركعة الأولى، وصل إلى حد الركوع، إذا لم يصل إلى حد الركوع يرجع ويأتي بالسجدة ثم يكمل بقية الصلاة بحسب الترتيب. أما إذا دخل في حد الركوع يمضي في صلاته ويقضي هذه السجدة بعد الصلاة. جيد. يعني سمح السيد، لو كان عليه سجدة واحدة، قضاء سجدة واحدة وعليه صلاة احتياط، أيهما يقدم؟ نعم، يعني بحسب الفرض هذا عليه صلاة احتياط وأيضا عليه سجدة، ناس السجدة وما أتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع فوجبت سجدة عليه، وأيضا هو عنده شك مثلا بين الركعة الثالثة والرابعة فعليه صلاة احتياط، هنا الأحوط لزوما أن يقدم صلاة الاحتياط على السجدة، قضاء السجدة. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: ابني توفى قبل والده وهذا الابن له بنت مثلا، بعد ذلك توفى الجد، فهل ترث هذه البنت من جدها شيئا علما بأن جدها له أولاد؟ نفترض أنه شخص عنده 3 أولاد، واحد من هؤلاء الأولاد توفى قبل الأب وعنده مثلا بنت، بعدين توفى هذا الأب، الأب قد قلنا عنده 3 أولاد، توفى بعد ابنه، هنا راح يصير الوارث منه، الميراث يكون للولدين، البنت إلها شيء ليس لها شيء، رغم أنه البنت هي في الطبقة الأولى وأيضا الأولاد أيضا في الطبقة الأولى، ولكن بما أن عندنا قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فالابن أقرب من ابن الابن أو من الحفيد، فهنا الأبناء هنا عندنا اللي هم 2 أقرب من هذه البنت، فالميراث يكون للولدين وليس للبنت شيء. سمحت سيد، سؤال ابتدائي عادة يكون لما الشخص يكون عليه غسل واجب ويضطر لضيق الوقت أو سبب ما يتيمم، ولكن عندما يتيمم بدل الغسل يحدث بالحدث الأصغر كأنما يبول أو يخرج من عنده ريح، ما حكم التيمم؟ هذا السؤال هو اللي ذكر الشخص هنا، يقول شخص محدث بالحدث الأكبر كالجنابة فتيمم العذر ثم أحدث بالأصغر، فهل ينتقض تيممه أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ كلا، التيمم لا ينتقض، وإن كان هذه المسألة خلافية لبعض الفقهاء هذا بأنه التيمم هذا ينتقض، ولكن سمعت سيد يقول أن هذا التيمم لا ينتقض، هذا الشخص يتوضأ، يتوضأ فقط. طبعا إذا أمكن، إذا لم يمكن مثلا التوضئ لمرض أو نحوه أو فقدان الماء، نعم كذلك يتيمم في هذه الحالة. نعم هذا الحكم أيضا يشمل المرأة، فالمرأة مثلا بعد الدورة الشهرية تيممت لعذر، ما تقدر تغتسل بسبب المرض أو أي عذر آخر، فتيممت. إذا أحدثت بالأصغر أيضا هذا التيمم مالها ما ينتقض، عليها أن تتوضأ، عليها أن تتوضأ. طبعا ان تمكنت من الوضوء، ان لم تتمكن تتيمم بدلا عن الوضوء. جيد، سمح سيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سمحت سيد سؤال هنا يقول لشخص أنا أرغب بقراءة القرآن في أثناء شهر رمضان ولكن عندي أخطاء في القراءة، والبعض يقول لي إذا قرأت القرآن خطأ يبطل صيامك لأن هذا يعتبر كذب على الله، فماذا تقول؟ نعم، إذا أراد الصائم أن يقرأ القرآن في نهار شهر رمضان وهو صائم، والصائم يدرب نفسه أنه عنده أخطاء بالقراءة، فهنا يقرأ القرآن لا بقصد الحكاية والإخبار عن القرآن المنزل، فمثلا يقرأ القرآن بنحو التعلم، بنية التعلم. إذا قرأ القرآن بنية التعلم حتى وإن أخطأ لا يضر بصحة صومه. جيد، سؤال آخر يقول لشخص تناولت طعام السحور وبعد طلوع الفجر شعرت بألم في بطني نتيجة لتسممي بهذا الطعام فاضطررت إلى التقيع، فهل يبطل الصوم في هذه الحالة؟ نعم، هذا من تعمد التقيع، فالشخص إذا تعمد التقيع في أثناء شهر رمضان سواء كان التقيع هذا لوجود ضرورة كما لو تسمم مثلا في طعام السحور أم لم تكن هناك ضرورة، هو يصدق عليه عمد. عذرا سمحت السيد، يعتبر هذا الشخص آثم بهذا الفعل؟ لا يعتبر هذا الشخص آثم لوجود الضرورة، فهذا الشخص معذور. سمحت السيد سؤال آخر يقول ما حكم الصلاة والصيام بالنسبة للشخص الذي يسافر سفر معصية؟ نعم، بالنسبة للشخص الذي يسافر سفر معصية مثلا يذهب إلى منطقة فلانية لكي يشرب الخمر، يعني غاية السفر هو شرب الخمر، هذا يعتبر السفر سفر معصية. بالنسبة للصلاة يتم في صلاته، ما يقصر في الصلاة، وكذلك أيضا بالنسبة للصيام في شهر رمضان مثلا يصوم شهر رمضان ولا يجوز له الإفطار باعتبار أن هذا السفر سفر معصية. جيد، سؤال آخر سمح سيد يقول هل إن ماء الإسالة يعتبر من الماء الجاري أو من ماء الكر؟ نعم، بالنسبة إلى ماء الإسالة، ماء الأنابيب المتعارفة في هذا في وقتنا الحاضر، يعتبر هذا من قبيل ماء الكر ولا يعتبر من الماء الجاري، يعني مثل ماء النهر أو مثل ماء البئر، لا هو من قبيل ماء الكر، الماء الكثير. سماحة السيد ما هو مقدار الكر بحسب المساحة؟ الأظهر عند سماحة السيد كفاية بلوغه 36 شبر، يعني تقريبا 36 شبر تصير 3 شبار وثلث في 3 شبار وثلث في 3 شبار وثلث، يعني طول بعرض بارتفاع. وما هو مقدار الكر بالنسبة للوزن؟ لا يخلو تقدير الكر بحسب الوزن من إشكال. جيد، سؤال آخر يقول سماحة السيد هل يصح التقليد من الصبي المميز؟ نعم، يصح التقليد من الصبي المميز، مثلا عندنا صبي مميز عمره 13 سنة يقلد أحد المراجع، فمات هذا المرجع اللي يقلد الصبي قبل بلوغ الصبي، ففي هذه الحالة هل يبقى على تقليد، هل يجوز له البقاء على تقليد هذا المرجع اللي قلد الصبي ومات قبل بلوغه؟ لو لا يجب عليه العدول. إذا كان المرجع الذي كان يقلد الصبي أعلم من الحي وجب على الصبي البقاء على تقليد هذا المرجع الميت، أما إذا كان لا المرجع الحي أعلم من الميت وجب على هذا الصبي العدول إلى تقليد المرجع الحي الأعلم. طبعا سمعت السيد هذا مع العلم بالمخالفة، إذا لم يكن يعلم بالمخالفة ولو إجمالا. نعم، إذا لم يكن يعلم بالمخالفة ما بين فتوى المجتهد الحي وفتوى المجتهد الميت جاز البقاء على تقليده. جيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز للشخص غير المتوضئ أي المحدث مس كتاب القرآن ولفظ الجلالة؟ لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، يعني شخص مثلا غير متوضئ هل يجوز له مس كتابة القرآن، يعني يخلي إيده مثلا أصبعه يخليه على كتابة القرآن؟ هذا لا يجوز. كذلك أيضا بالنسبة للشدة التضعيف أيضا لا يجوز مس الشدة. كذلك مثل أيضا كذلك بالنسبة للمد، فمثلا كلمة جاء هاي المدة اللي موجودة على كلمة جاء لا يجوز للمحدث للشخص غير المتوضئ أن يمس هذه المدة. ولا يجوز أيضا مس لفظ الجلالة كلمة الله، وكذلك أيضا سائر أسمائه وصفاته مثل الرحمن الرحيم، أيضا بالنسبة لغير المتوضئ بالنسبة للمحدث لا يجوز له مس هذه الكلمات. أنا سمحت سيد، هذا الحكم يشمل أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام واسم الزهراء عليه السلام؟ الأحوط الأولى الحاق هذه الأسماء اللي ذكرتموها وهي أسماء الأنبياء والأوصياء واسم الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، الأحوط الأولى الحاقها بكتابة القرآن، وأيضا كذلك بالنسبة إلى لفظ الجلالة وسائر أسمائه وصفاته. سمحت سيد، سؤال يقول: في بعض البلدان الإسلامية يشهد البعض برؤية الهلال فيعلن في ذلك البلد بثبوت الهلال بناء على تلك الشهادات، ولكن التنبؤات العلمية الدقيقة أكدت عدم خروج القمر بعد من المحاق، وأعلنت مراكز الإرصاد عدم تيسر رؤيته لهم بالأدوات المقربة، فهل يمنع ذلك من الأخذ بشهادات الشهود؟ بحسب الفرض المذكور لا يحصل الوثوق برؤية الهلال في هذه الليلة، وفي هذه الحالة هذه الشهادات لا يعول عليها. سمحت سيد، سؤال يقول: إذا بلغ الضعف في الشيخ الكبير إلى درجة يعجزه عن الصيام وتعذر عليه نهائيا الصوم، فهل يجوز له الإفطار في هذه الحالة؟ نعم، بالنسبة للشيخ الكبير الذي يعجز تماما عن الصيام ما يقدر يصوم نهائيا، يعني تارة بالنسبة للشيخ تارة يعجز عن الصيام نهائيا، هذا لا قضى عليه ولا أيضا عليه فدية، يجوز له الإفطار. أما إذا لا، هذا بالنسبة للشيخ يستطيع الصوم ولكن بمشقة بصعوبة، نعم هذا إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر يدفع فدية 3/4 الكيلو عن كل يوم. جيد. سمعت سيد، سؤال آخر يقول: إذا غسل الميت وبعد التغسيل خرج من الميت جلكم الله بول، فهل يجب عليه إعادة الغسل؟ إذا بعد تغسيل الميت خرج منه بول لا يجب إعادة تغسيل هذا الميت. يعني سمعت سيد، إذا لم يوضع في القبر هل في هذا الحالة يرجع ويغسل؟ حتى وإن كان لم يوضع في القبر، حتى وإن كان قبل الوضع في القبر لا يجب إعادة الغسل أيضا. سمحت سيد، سؤال أخير يقول: إذا تنجس اللحم أو التمن مثلا ونحوه ولم تدخل النجاسة في عمقه فكيف يتم تطهيره؟ نعم، المذكورات هذه اللي ذكرتموها مثل التمن، فاصوليا، عدس، ماش إلى آخره، هاي اللحم المذكورات هاي توضع في إناء نظيف، إناء طاهر، ثم بعد ذلك يصب بالماء على هذه الأمور التي ذكرناها، الأمور المتنجسة، فإذا استولى الماء على هذه المذكورات، على اللحم، على الفاصوليا، على العدس، على التمن، يفرغ بعد ذلك، يفرغ الماء عن الإناء فيطهر اللحم هنا، أيضا العدس، التمن يطهر، وكذلك أيضا تبعا لذلك يطهر الإناء الذي وضعت فيه هذه المذكورات. جيد. سمحت سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن شرحكم للمسائل وبيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.